وعندما نسأله ما هو قول أبي حنيفة رحمه الله في الأطراف، هل يقتص منها داخل الحرم من فعل حدثا في بعض الأطراف خارج الحرم، أم أنه كذلك أيضا يضيع عليه حتى يخرج ثم يقام عليه الحد في الأطراف؟ نعم، نقل عنه ذلك، نقله الإمام وهكذا ابن عبد البر، أن الأطراف تقام في الحرم، وإنما الذي لا يقام في الحرم هو القصاص في الدماء، لا يقام داخل الحرم إذا فعل حدثا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فلا يقام عليه الحد في الدماء، وإنما يقام عليه الحد في الأطراف داخل الحرم لا بأس. هو أحمد رحمه الله المشهور عنه والمعتمد عنده والمنقول إليه بسند صحيح أنه يرى أن الجميع سواء، فلا يقام حد في الحرم على من فعل حدثا خارج الحرم سواء كان في الأطراف وفي غيرها. ونقل حنبل أنه له قول كأبي حنيفة، نقل قولا كقول أبي حنيفة أنه يرى أن الأطراف تختلف عن القصاص في الدماء. طيب، قول بعضهم من دخله كان آمنا من النار، هل هذا صحيح؟ قول بعضهم، تفضل، ليس على عمومه، إن صح فإنه يحمل على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن دخله بالحج وحج حجا مبرورا فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى من دخله كان آمنا من النار بهذا الدخول، حج البيت ولم يرفث ولم يسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، حج البيت حجا مبرورا ليس له جزاء إلا الجنة، هذا إن صح فإنه يحمل على هذا الذي ذكر على ما جاء في الحديثين المذكورين أنه ليس كل من دخل الحرم يكون آمنا من النار. وقد ضربنا لكم أمثلة على بعض الداخلين الذين لا يمنون النار، الرافض الأنجاس الأرجاس الذين يطعنون في الدين، هؤلاء يدخلوا الحرم، لكن ليس كل من دخل الحرم يكون آمنا من النار، وإنما من دخل بالدخول على هذه الصفة التي ذكرت ممكن أن يحمل عليه إن صح هذا التفسير لا على العموم. قال رحمه الله: الآية الخامسة عشرة قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيها 11 مسألة، هذه الآية فيها 11 مسألة عند هذا الإمام رحمه الله، فلهم استنباط عظيم وإمعان نظر في الكتاب الكريم، وفضل الله يؤتيه من يشاء. آية كما ترى اختصرت المبنى لكنها عظيمة المعنى، استنبط منها أهل العلم هذه المسائل وغيرها. قال فيها 11 مسألة، المسألة الأولى قال علماؤنا: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، ولله على الناس حج البيت من أوكد ألفاظ الوجوب، أن تقول لفلان علي كذا، والوجوب له ألفاظ ومنها افعل، هذا من ألفاظ الوجوب، ومنها عليكم أنفسكم من ألفاظ الوجوب كثيرة، لكن هذا اللفظ ولله على الناس حج البيت من أوكد ألفاظ الوجوب، يقول الإمام عند العرب أنه يجب إجابا مؤكدا، فلذلك لم يختلف العلماء في وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة، لم يختلف العلماء في ذلك، أي لم يختلفوا في فرضية الحج وهو أحد مباني وقواعد الإسلام التي يبنى عليها ويقوم عليها، وليس واجبا إلا مرة في العمر على المستطيعين. وقال بعضهم يجب عليه في كل خمسة أعوام مرة، هذا ذهب إليه جماعة بعض أهل العلم، أنه يجب على الشخص المستطيع في كل 5 أعوام مرة. ورووا في ذلك حديثا لا يثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، بل ذكر بعض أهل العلم أنه باطل. ولفظ عن أبي سعيد الحديث يقول الرب: إن عبدا أوسعت عليه في الرزق فلم يعد إلي في كل 4 أعوام مرة، أو فلم يعد إلي في كل 4 أعوام لمحروم. إن عبدا أوسعت عليه في النعم أو في الرزق فلم يعد إلي في كل 4 أعوام لمحروم. وهذا الراجح وقفه، وجاء في بعض ألفاظه في كل 5 أعوام، فأخذ بهذا اللفظ الأخير بعض العلماء على أنه يجب الحج في كل 5 أعوام على الشخص مرة المستطيع. وهذا الحديث الراجح به الوقف: إن عبدا وسعت عليه في الرزق فلم يعد إلي في كل 4 أعوام لمحروم، وفي لفظ في كل 5 أعوام لمحروم، فهذا لا يصلح دليلا. وقد جاءت النصوص كما سيأتي أن الحج يجب في العام أو في العمر مرة على الشخص، ولا يشترط لا 5 أعوام ولا 4 أعوام يزور الحج بعدها مرة، هذا ما عليه دليل. الحاصل هذه الآية نص في الوجوب، وهكذا: إن الله فرض عليكم الحج وحجوا يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج وحجوا، هذا أيضا نص في الوجوب، وهذا مما لا خلاف فيه عند أهل العلم، فلا يتوسع فيه لأنه أمر معلوم، وإنما الخلاف بينهم في العمرة، هل هي واجبة في العمر مرة على المستطيع أم ليست بواجبة؟ الصحيح أنها واجبة. قال رحمه الله: قال علماؤنا: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، إذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه. لفلان علي كذا، هذا اعتراف وهذا توكيد لما عليه لفلان، فهذه فائدة جميلة، أن هذا اللفظ يعتبر عند العرب من أوكد ألفاظ الوجوب، نص على هذا الإمام نقلا عن علمائه. قال: إذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه. قال علماؤنا: فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب تأكيدا لحقه، تعظيما لحرمته، وتقوية لفرضيته، وتقوية لفرضه. المسألة الثانية، المسألة الأولى فرغنا منها، وهي مسألة إجاب الحج وأنه واجب، إجابه مؤكد ولا خلاف بين أهل العلم في إجابة، وإنما الخلاف هل هو واجب في العمر مرة واحدة أم أنه يجب على كل مستطيع في خمسة أعوام أن يحج، بعد 5 أعوام أن يحج، هنا الخلاف. قال رحمه الله: المسألة الثانية: كان الحج معلوما عند العرب مشروعا لديهم، نعم يحجون على جاهليتهم وعلى شركهم وكفرهم، فكانوا يعظمون البيت ويحجون البيت ويلبون أيضا لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، كانوا يترددون على البيت في كل عام، ولكن هذا الحج كما تعلمون غير مقبول لوجود تلبس بالشرك، ولا سيما من أدرك دين إبراهيم فإن الحجة قد قامت عليه، وليس هؤلاء من أهل الفترة، هذا حج غير مقبول، وكان يحجون من لم يجد منهم ثوبا والعياذ بالله كان يحج عريانا، صراحة عندهم أمور مخزية الجاهليون، كنا في جاهلية وشر، عندهم خزي، من لم يجد ثوبا من ثياب قريش الحمص، وهكذا أيضا غيرهم ممن يعامل معاملتهم بني عامر وغيرهم، فإنه يحج عريانا، يا له من خزي والله، يحج عريان، حتى المرأة تحج عريانا، صلى الله العافية، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. ونزه الله سبحانه وتعالى الناس بعد الإسلام عن هذه القاذورات وهذه الأمور المخزية. فكانوا يحجون، شاهد في المسألة هذه أنهم كانوا يحجون البيت على شركهم وجاهليتهم. قال رحمه الله: كان الحج معلوما عند العربي مشروعا لديهم، فخوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم معهم قبل فرض الحج، وأما بعد فرضه عليه فلم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، والصحيح أنها في السنة التاسعة من الهجرة كما هو قول جمهور أهل العلم. فلم يحج عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام إلا حجة واحدة، وحج قبل البعثة، كان يحج معهم قبل فرض الحج عن الجاهليين عليه الصلاة والسلام. وأما بعد فرض الحج فلم يحج إلا حجة واحدة سميت بحجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة، التي حجها، وفرض الحج كان في السنة التاسعة. وأما الاعتمار فاعتمر كما تعلمون 4 عمر كلها في ذي القعدة، كل العمر التي اعتمرها في ذي القعدة إلا عمرة حجه، فكانت في ذي الحجة. وهل صح عنه أنه اعتمر في رجب؟ لم يثبت، جاء عن ابن عمر وخطأه أهل العلم، وممن خطأ عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه، فما اعتمر في رجب. انتهى هذا الأمر. ردت عليه بهذا الرد اللطيف مع إجلالها لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد سأله عروة جماعة من التابعين عن هذا، قال: اعتمر رسول الله 4 عمر اعتمر في رجب وعمر في رجب. قال: فسكتنا ولم نرد عليه شيئا إجلالا لأبي عبد الرحمن. ثم سألوا عائشة، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله إلا هو معه، ما اعتمر في رجب، مع أنه ما ترك العمرة مع رسول الله، كل العمر التي خرجها رسول الله كان عبد الله معه. ولكن قد يحصل الوهم ويحصل الخطأ مهما بلغ الشخص الذروة في العلم والحفظ، فإنه يحصل له شيء من السهو ومن الأخطاء. وابن عمر حافظ، وابن عمر تعلمون جلالته، ومع ذلك حصل له هذا الخطأ الواضح. والذين نقلوا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكروا هذا، ابن عباس وغير ابن عباس نقلوا عنه أنه اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، أو كلها في ذي القعدة. وأما حجته في بعد الفرض فهي واحدة فقط، ولم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، اجتمع لها الناس من كل حدب وصوب يريد يخرج مع رسول الله في هذه الحجة العظيمة المباركة، ويشاهد مناسكه وكيف يفعل، وليس الخبر كالمعاينة، كلهم أرادوا أن يخرجوا من هذا الباب ليروا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلوا حجه للناس. فعلا كانت حجة عظيمة كبيرة سميت بحجة الوداع. قال رحمه الله: وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم معهم قبل فرض الحج، ووقف بعرفة، ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا، حيث كانت قريش تقف بالمزدلفة. نعم، أما هو وقف بعرفة، وأما قريش فكانوا لا يريدون أن يخرجون من الحرم، ويقولون: نحن أهل الحرم، لا يمكن أن نخرج من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، هي من الحل، هي من الحل، فلا نخرج نحن من الحرم، وغيرنا يخرج، أما نحن فنحن أهل الحرم لا نخرج منهم. فكانوا كما ذكر الإمام يقفون بمزدلفة والناس واقفون بعرفة. قال رحمه الله: فوقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا، ولم يبالي بهم مع أنه منهم، ولا شك أنهم سينتقدون عليه، ولكن لم يبالي بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا سداد من الله سبحانه وتعالى أنه ما وافقهم، سدده الله قبل بعثته. قال: فوقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا، حيث كانت قريش تقف بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه ونحن الحمص، ونحن الحمص، وهي قبائل قريش وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة، وأيضا قالوا قوم من كنانة هؤلاء الحمص، قريش خزاعة وبنو عامر بن صعصعة وقوم من كنانة، وسموا بالحمص لأنهم كانوا متحمسين متشددين في دينهم الباطن فسموا بالحمص لحماسهم وتشددهم في هذا الأمر. قال المسألة الثالثة: هذا يدل على أن ركن الحج القصد إلى البيت، وللحج هذا يدل على أن ركن الحج القصد إلى البيت وللحج ركنان باتفاق، هذان الركنان باتفاق، وهناك أركان سيأتي مختلف فيها. وللحج ركنان أحدهما الطواف بالبيت ولا خلاف فيه، والثاني الوقوف بعرفة، فمن لم يطف بالبيت ما معه حج، حجه باطل، فعليه أن يعود إلى البيت ويطوف، وأما عرفة فيفوت، يفوت بيومه، عرفة يفوت بيومه، ما في يذهب إلى عرفة وخلاص يقول أنا أتيت بالله قد فات، لكن البيت ممكن أن يتدارك إذا كان جاهلا أو شيء، تدارك ويرجع ويطوف، يلبس إحرامه ويطوف بالبيت ويحل بعد ذلك. قال: والثاني الوقوف بعرفة، لا خلاف في ذلك، ومن فات عرفة يحج من قابل، ومن فات البيت إن استطاع أن يرجع يرجع، ويجب عليه الرجوع. قال: والثاني الوقوف بعرفة، لا خلاف في ذلك، وكل من وكل ما وراءه نازل عنه مختلف فيه، كل ما وراء عرفة والطواف بالبيت نازل عنه مختلف فيه، هل هو ركن أم ليس بركن، هذا ما وراء عرفة وما ذكر من الطواف بالبيت. ذكر بعضهم أن أركان الحج خمسة: الإحرام من الميقات، وهو المكان الذي عينه الشارع لأهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد، وهكذا أيضا لأهل اليمن، فهذا ركن عند جماعة من أهل العلم، الإحرام من الميقات، فمن لم يحرم من الميقات فعليه أن يرجع إلى الميقات، ولا يصح حجه إلا بالإحرام من الميقات، هذا قول بعض أهل العلم، والصحيح أنه واجب، الإحرام من الميقات واجب وليس بركن من الأركان يفسد الحج بتركه، فإن تركه فعليه دم عند جماهير أهل العلم، حجه صحيح وعليه دم. وهذا الآن تجد كثير من هم في المملكة يتركون الإحرام من الميقات أصلحهم الله، يتركون هذا الواجب على الصحيح، أما على أنه ركن انتهى حجهم، حج فاسد ما معهم حج السنة هذه، تجدهم من أجل حتى لا يمسكهم الشرطة أو من هم في النقاط هؤلاء يمسكونهم إذا رأوهم تلبسوا، لأن ممنوع الحج إلا يعني عن طريق الترخيص من هو مقيم هناك، يحاولون يقللون العدد حتى لا يحصل زحام، يقللون العدد من المملكة، فهؤلاء يخرج بالثياب العادية، يخرج بثيابه العادية ولا يمر على الميقات ربما، أما بالنسبة إذا مر على الميقات وخرج بثيابه العادية هذا أهون، هذا أهون، وإلا بعضهم ما يمر على الميقات من أصله، فهذا الذي هو مختلف في حجه الذي لا يمر على الميقات يمر من طريق أخرى حتى يصل إلى البيت، يصل إلى داخل مكة ولا يتمكن يعني يتمكن من في النقاط من إرجاعه، لأنه لو رأوه لابسا للإحرام إلى آخر ذلك سيردوه، يقولون الترخيص سيردونه، فيضطر إما أن يترك الميقات ويخرج من مكان ثاني، أو يمر بالميقات ولا يلبس ثياب الإحرام، يلبس ثياب العادية، يلبس القميص وغير ذلك، فهذا أهون بالنسبة لهذا أهون، أما ترك الميقات فمختلف فيه، والصحيح أن حجه صحيح وعليه دم عند جماهير أهل العلم، وهو آثم، آثم ارتكب محرما متعمدا. هذا الركن الأول عند بعض أهل العلم الإحرام من الميقات، وأما هذه الباس الإحرام، هذا لباس الإحرام وهذا الإحرام الذي هو ركن أم ليس بركن؟ ولباس الإحرام واجب، يجب عليه أن يلبس لباس الإحرام يتجرد من المخيط كما يقولون ويلبس ثياب الإحرام. هؤلاء أصحابنا الذين في المملكة هناك يتركون هذا وما يلبسون ثياب الإحرام حتى لا تمسكهم النقاط. الثاني عند بعض أهل العلم الوقوف بعرفة. الثالث والرابع الطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، هذه أربعة الآن أركان. الخامس الحلق أو التقصير، وهي أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة، هذه أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة عند بعض أهل العلم، وبعضها فيها خلاف. الأول هو الإحرام الصحيح أنه واجب، والثاني بلا خلاف ركن وهو الوقوف بعرفة، الثالث وهو الطواف بالكعبة لا خلاف ركن، الرابع وهو السعي بين الصفا والمروة فيه خلاف بين أهل العلم، فرق بين الطواف وبين السعي، السعي يكون بين الصفا والمروة، والطواف بالبيت فيه خلاف بين العلماء هل هو ركن أم ليس به ركن من أركان الحج، والصحيح أنه ركن من أركان الحج، فمن تركه متعمدا حجه باطل، وهكذا من تركه ساهيا ناسيا حجه باطل، عليه أن يرجع ويطوف بين الصفا والمروة وجوبا يرجع، ولا ما معه حج. هذا هو الصواب، أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ولا يتم حج من لم يطوف بين الصفا والمروة، كما قالت عائشة لعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة، صدقة رضي الله تعالى عنها، لعمري ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. وهكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فهو ركن من أركان الحج على أصح الأقوال، وهو مذهب الثوري وأصحاب الرأي، أو مذهب الشافعي ومالك، مع ذلك أصحاب الرأي يقولون أنه واجب، مذهب مالك والشافعي أنه لا يجزي تاركه أو ناسية إلا العودة، لا يجزي تاركه أو ناسية إلا العودة إلى البيت، وإلا حجه فاسد. وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه يجزئ الدم إذا لم يطوف، إذا لم يسعى بين الصفا والمروة يكفيه الدم ولا يلزمه العودة، العودة ندبا ويجب عليه الدم، لأنهم يرونه واجبا وليس بركن الطواف بين الصفا والمروة عند الحنفية وعند الثوري واجب، ويجزئ عن العودة إذا كان قد ذهب إلى بلده يجزئ الدم، والعودة مستحبة، والصحيح أن العودة واجبة، يجب عليه أن يعود إلى البيت ويطوف ويسعى، يسعى بين الصفا والمروة، وهنا يكون قد تم حجه، وأما إذا لم يسعى فحجه فاسد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. فعندنا الآن الصواف في الأركان: الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، السعي، هذه أركان لا إشكال فيها، لا يستقيم لنا إلا هذه الثلاثة. وأما الإحرام من الميقات فهو واجب على الصحيح، فإذا تركه الشخص يجب عليه أن يرجع إن استطاع أن يرجع، فإن لم يرجع فعليه دم عند جماهير أهل العلم وحجه صحيح. وأما الحلق والتقصير فواجبان أيضا، واجبان الحلق والتقصير أو التقصير واجبان، فلم يسلم لنا في الأركان إلا ما سمعته، اثنان متفق عليها عليهما وواحد مختلف فيه وهو السعي بين الصفا والمروة. قال رحمه الله: قال والثاني الوقوف بعرفة لا خلاف في ذلك، وكل ما وراءه نازل عنه مختلف فيه، فإن قيل فأين الإحرام، إن قيل فأين الإحرام وهو متفق عليه، قلنا هو النية التي تلزم كل عبادة، الإحرام هو النية التي تلزم كل عبادة، وأما لبس التجرد من المخيط ولبس تلك الثياب هذه لباس الإحرام وليست هي الإحرام. وهكذا هناك إحرام من الميقات واجب كما سمعته، وأما الإحرام بمعنى النية فهذا ليس بركن الأركان، وإنما هو شرط من الشروط في صحة الحج، فمن لم ينوي الحج فعل الأفعال هذا وما فيه نية هذا ما معه حج، حجه فاسد، فلا يقال بأن النية ركن، وإنما يقال النية شرط من الشروط أي في صحة الحج. فالإحرام بهذا المعنى أي بمعنى النية فهذا متفق على أن الحج يفسد به، ولكنه ليس بركن وإنما هو شرط. فإن قيل فأين الإحرام وهو متفق عليه، أي أن الحج يفسد به إذا لم يأتي به الشخص، قلنا هو النية التي تلزم كل عبادة، الصلاة، الصوم، العمرة وغير ذلك من العبادات تلزمها النية، لا بد من النية فيها، وإلا لو قام يركع يسجد ما مع نية صلاة هذا ما له صلاة، ليست له صلاة. وهكذا أيضا لو فعل بعض الأفعال وما له نية فيها، توضأ الوضوء هذا الشرع المعلوم بصفته المعلومة لكن ما عنده نية الوضوء، ما عنده نية الوضوء، غسل الأعضاء على الترتيب وعلى الهيئة التي هي معلومة في الوضوء وما فيه نية وضوء، هذا وضوء غير صحيح ولا يصلح استباحة الصلاة به لعدم شرطه وهو النية. وأنتم تعلمون أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، والنية التي هي معنى الإحرام هي كذلك، هنا يلزم من عدمها العدم، فإذا الإحرام بمعنى النية هو شرط وليس بركن. قال رحمه الله فإن الإحرام هو متفق عليه، قلنا هو النية التي تلزم كل عبادة وتتعين في كل طاعة، وكل عمل خلافها لم يكن به اعتداد فهي شرط لا ركن. هذا الجواب عن هذا الإراد فإن الإحرام، فيقال الإحرام هنا بمعنى النية، فإذا كان بمعنى النية فإنه شرط ليس بركن، والكلام عن الأركان وليس على الشروط، كلامنا على الأركان وليس على الشروط، فلا يعترض علينا إذ لم نذكر النية أو إذ لم نذكر الإحرام، فإن الإحرام ليس من أركان الحج وإنما هو من شروط الحج الذي هو بمعنى النية. قال المسألة الرابعة، قال علماؤنا إذا توجه الخطاب على المكلفين بفرض هل يكفي فيه فعله مرة واحدة أو يحمل على التكرار؟ هذه مسألة أصولية مختلف فيها عند الأصوليين، هل يلزم من الأمر التكرار أو لا يلزم منه التكرار؟ إذا توجه الخطاب على المكلفين بفرض من الفروض هل يكفي فيه أو هل يكفي فيه فعله مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة يكون قد أتى بالخطاب ولا يلزم من ذلك التكرار، أو يحمل على التكرار؟ قال وقد بينا في أصول الفقه دليلا ومذهبا، والمختار أنه يقتضي فعله مرة واحدة، وهذا القول قال به أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه يكتفى بفعله مرة واحدة ولا يقتضي التكرار إلا بقرينة، إذا وجدت القرينة فنعم، وأما في الحج فجزما أن هذا الخطاب الذي وجهه الله سبحانه وتعالى للعباد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا لا يقتضي التكرار للنصوص التي يأتي ذكرها أنه يكفي مرة واحدة ولا يجب عليه أن يكرر في كل عام وجوبا فرضا، وإنما يكفي مرة واحدة عليه في العمر، هذا قد جاءت النصوص الدالة على ذلك. وأما غيره من العبادات فكل بحسبها، فإن دلت القرينة على التكرار فيقال بالتكرار، وإن لم تكن ثم قرينة فالأصل هو عدم التكرار، وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء، فإن الأمر أو الخطاب يسقط بفعله مرة واحدة فلا يطالب بعد ذلك إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على التكرار فنعم فالمدار معها. قلنا وهذا قال به أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو رواية عن أحمد، واختارها أبو الخطاب وابن قدامة، فقال إن الأمر المطلق، انظر إلى هذا القيد، فقال إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، كلام جميل، إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، والقول باقتضائه التكرار بحسب الإمكان منسوب إلى الإمام أحمد، وقال به أكثر أصحابه، وحكاه ابن القصار عن مالك، والغزالي عن أبي حنيفة، والغزالي عن أبي حنيفة، والمشهور عند الحنفية خلافه، وقال به أبو إسحاق الإسرائيلي في إحدى الروايات، وهكذا اختلفوا في إلى آخر هذه المسألة أخرى. فالحاصل الأمر الخطاب لا يفيد التكرار إلا بقرينة، فالأمر المطلق لا يفيد التكرار، وهذا قيد جميل ذكره، الأمر المطلق لا يفيد التكرار، هذا هو الصواب، والقول باقتضائه التكرار بحسب الإمكان هو قول من سمعت، قول أكثر أصحاب أحمد، وهو رواية عن أحمد أن الأمر يفيد التكرار الأمر المطلق، والصحيح أن الأمر المطلق لا يفيد تكرارا. هذا إن شاء الله نكتفي به في سعية الكلام عن المسألة هذه الرابعة، نرجئها إلى وقت آخر.